خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. انتبه، إنه رمضان مع خزائن الرحمن ومع الحلقة العاشرة والأخيرة في هذه السلسلة. احنا قلنا في أول الحلقات إن الشيطان مسلسل مقيد مكبل، وأي مشكلة بتحصل منك لازم تتهم نفسك الأمارة بالسوء. عشان كده أردت في ختام هذه السلسلة أن أضع لك خريطة تسير عليها في كل يوم في رمضان وفي غير رمضان. هذه الخريطة تبين لنا كيف نتعامل مع أنفسنا. عاوزك في كل يوم خلي بالك من الخمس حاجات اللي هقول لك عليها دي. رقم 1 المشارطة، 2 المراقبة، 3 المجاهدة، 4 المحاسبة، 5 المعاقبة. عاوزك بإذن الله عز وجل بعد ما تصلي الفجر اقعد تتكلم مع نفسك، بينك وبين نفسك كده، وتقول لها ايه مثلا؟ تقول لها نفس، احنا في يوم جديد، احنا خارجين للدنيا، سواء انت راح شغلك، سواء رايح بيتك، ايا كان، تعرف نفسك اللي احنا في يوم جديد. تقول لها انا حديك راس مالي، بس عاوز منك في الاخر ايه؟ الجنة. ايه راس المال عندك؟ الوقت، بتديها وقتك وبتديها الجوارح، خلي بالك، بس تشترط عليها انا هسلمك دول قصاد دول. اهم حاجة اخر اليوم ما نعصيش ربنا، اهم حاجة اخر اليوم نكون ماشينا خطوة للجنة. الامر الثاني، عندما تخرج سواء للعمل اي مكان عاوزك تراقب نفسك، مش قلنا المشارطة والمراقبة، عاوزك تراقب نفسك كويس. واول ما نفسك تعصي وتبص للحرام وتفعل الحرام تذكرها بالاتفاق اللي بينك وبينها، تذكرها بالشرط اللي انت قلته لها. احنا مش اتفقنا اللي انا حديك الوقت وحديك راس المال وحديك اعضائي وتسلمين الجنة؟ هو ده طريق الجنة؟ ان تنظري الى الحرام، ان تأكل الحرام، ان تفعل الحرام، ان تسمع الحرام، تبدأ تراقبها وتذكرها. طبعا اوعى تفكر ان نفسك هتسمع الكلام على طول، يعني حابة تسمع الكلام حابة ما تسمعش الكلام، ودي اللي بيسموها رقم 3 المجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى لابد ان تجاهد نفسك، هي تكسب مرة انت تكسب مرة، بس ما تنساش الشرط والمراقبة. عندما تعود الى بيتك في اخر اليوم تبدأ حاجة اسمها المحاسبة، وتبدأ تحاسب نفسك على اليوم من أوله لآخره، وتبدأ لو أنت عملت حاجة غلط تحاسب نفسك عليها وتستغفر منها وتتوب منها. يعني أنا النهاردة بصيت للحرام أفتكر الذنب ده وتوب منه في ساعتها، عاوزك تحاسبها. أنا النهاردة بصيت لحاجة حرام افتكر الذنب ده واستغفر واتوب منه. النهارده اتكلمت كلمه ما كانش ليها اي لازمه في الموقف ده، استغفر ربنا منها عشان تتمسح، وتبدا تجيب اللي انت عملته طول النهار وتحاسب نفسك بالورقه والقلم. طيب النفس دي لو فضلت مستمره على العصيان، اول ما تلاقي نفسك ما بتسمعش الكلام عاقبها. النفس شحيحه تصدق، النفس بتحب النوم قوم صلي بالليل، النفس بتحب الدفى مش عاوزة تقوم من السرير لصلاة الفجر، قوم وصلي، قوم واستغفر. النفس عاوزة حاجات كتير، زي ما هي بتضايقك ضايقها وسايسها، لازم سياسة النفس. يبقى دي 5 خطوات ركز فيهم، وان شاء الله لما تفكر فيهم كويس وتطبقهم بإذن الله عز وجل أبشر بكل خير. المشارطة، المراقبة، المجاهدة، المحاسبة، المعاقبة. أسأل الله عز وجل